الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، جعل الله تبارك وتعالى حق الوالدين بعد حقه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فبدأ الله تبارك وتعالى هذه الآيات ببيان حقه سبحانه وتعالى، قال: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، ثم قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا حق الله تبارك وتعالى على العباد جميعا، أن يعبدوه وحده لا شريك له، لأنه ربهم وإلههم سبحانه وتعالى، ولا إله في الكون غيره سبحانه وتعالى. ثم فن بحق أخص الناس بالحق بعد الله تبارك وتعالى، فقال: وبالوالدين إحسانا. ثم بين صورة ما ينبغي أن يكون عليه العلاقة بين الأبناء وبين الآباء، فقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وذكر الله تبارك وتعالى هذه الحال للآباء، وهي الحال التي يكونون فيها يعني أثقل وأشد كلفة على الأبناء، فإن الله تبارك وتعالى يعني وصى بالآباء في هذه الحالة، والوصية عامة، ولكن في هذه الحالة يعني الحالة الأخص، ليبين أن مجرد التأفف والتضجر من حال الآباء في وقت الكبر إنما هو خروج عن الأمر الإلهي. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قد صدر الله تبارك وتعالى الخطاب هنا يعني والوصية بالأبناء بالخطاب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، الموجه إلى النبي، وهذا لتشريف الخطاب، علما أن النبي غير داخل يعني في هذه الآية، لأن والداه قد توفي قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. وما دل على ذلك كذلك أن الله جعل حقه سبحانه حق الوالدين بعد حقه سبحانه وتعالى، قوله في الوصايا العشر جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، إلى آخر وصايا عشر وصى الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الأنعام، وهي من أول ما نزل من القرآن. فجعل الله تبارك وتعالى حق الآباء بعد حقه سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. ولما أثنى الله تبارك وتعالى على عبد من عباده وهو لقمان عليه السلام، وقال جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى يعني هذه وصية الله للقمان بأن يشكر لله تبارك وتعالى على ما أعطاه الله تبارك وتعالى وهبه من الحكمة، قيل النبوة، وقيل العلم الذي علمه الله تبارك وتعالى إياه. وعلى كل حال الحكمة هي العلم الذي يمكن صاحبه من وضع الأمور في نصابها، ومن أعظم الحكمة وأعلاها عبادة الرب وحده لا شريك له. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. ثم ذكر الله تبارك وتعالى وصية لقمان لابنه وهو يعلمه، فقال جل وعلا: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم أدخل الله تبارك وتعالى هنا يعني من كلامه سبحانه وتعالى وصية الآباء، وإن كان لقمان يعني بقية كلامه لابنه قال له: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذه يعني مرتبط بقوله: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ولما خلا كلام لقمان في موعظته لابنه من توصيته بالوالدين، فالله سبحانه وتعالى تولى التوصية بنفسه بالوالدين. قال: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فهذا من كلام الله تبارك وتعالى ووصيته سبحانه وتعالى، وقد أدخلها الله تبارك وتعالى، أدخل وصيته لوالديه في ضمن وصية لقمان عليه السلام لابنه الذي خلا من ذلك، ليبين الله تبارك وتعالى أن من تمام الأمر بعد عبادة الله وحده لا شريك له أن يقوم الإنسان بحق الوالدين. وتولى الله تبارك وتعالى بنفسه بيان هذا الأمر، فقال: ووصينا، الله هو الذي وصى سبحانه وتعالى، وصينا الإنسان بوالديه. ثم بدأ الله تبارك وتعالى بالأم قبل الأب لأنها أحق يعني الناس بحسن الصحبة بعد الله تبارك وتعالى في حق العباد، كما في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا موافق أيضا لقول الله تبارك وتعالى هنا في ما بينه في ضمن وصية لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. وفي الآية الأخرى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فوصى الله تبارك وتعالى بالوالدين إجمالا ثم بالأم بداية تفصيلا لتكون حق الأم هي بعد حق الله مباشرة، ثم هي قبل الأب، وذلك أن الأم أرحم الرحم، الأم أرحم الرحم، فإن الإنسان نشأ في رحمها، الرحم هو منبت الولد. وقد جعل الله تبارك وتعالى لهذا العضو من الشأن أمرا عظيما جدا، كما في الحديث: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فالرحم هو هذا العضو الذي هو منبت الولد، ينبت فيه الإنسان. والأم أرحم الرحم، لأن يعني أبنائها أو أولادها قد نشأوا في رحمها، فلذلك هي أرحم الرحم. فالله تبارك وتعالى التوصية بالأم جزء من توصية بالأرحام، والأرحام هم الذين يجتمعون عند رحم واحدة. فكل من يجتمعون يعني عند رحم واحدة ينبغي أن يتراحمون، ولذلك كلاهم الأقارب أولا من جهة الأم ثم من جهة الأب كذلك. فجعل الله تبارك وتعالى الأم مقدمة على يعني الأب في هذا، في حسن الصحبة وفي القيام بالحق. لا شك أن حق الوالدين أمر عظيم جدا، هذا يعني فيما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات من هذا الحق وجعله لهذا الترتيب بعد توحيد الله تبارك وتعالى وعبادته، فإنه يأتي حق الوالدين هذا ترتيبا، فإن هذا لبيان منزلة هذا الأمر، وأن هذا الأمر بعد توحيد الله تبارك وتعالى ينبغي أن تكون العناية بالوالدين. ومما نص الله تبارك وتعالى فيه يعني عليه هنا الإحسان، والإحسان كلمة عام، وبالوالدين إحسانا كلمة عامة تشمل كل ما هو أمر جميل وحسن من حسن العشرة ومن حسن المعاملة وطيب الكلام والطاعة وكل ما يدخل يعني، وأنه في أمر حسن ينبغي أن يقوم به العبد نحو والديه. ثم إن الله تبارك وتعالى لما نهى عن يعني الأذى نهى عن مطلق التأفف وفي حال الكبر، ليبين أن الأذى كله مرفوض، فإذا يعني نهي عن الأصغر فمن باب أولى الأكبر، فهذا أدنى الأذى مجرد أن يتأفف الإنسان في نفسه. قال ولا تقل لهما أف، وطبعا نهر أكبر من هذا، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. حقوق الوالدين في الحياة وكذلك بعد الممات. أما في الحياة فإن يعني هذا أمر واسع، يعني باب الإحسان وباب الفضل واسعة، والنبي يقول في الأم إلزم قدمها فثم الجنة، إلزم قدمها أي الأم فثم الجنة، يعني هناك الجنة، الجنة إذا أردت الجنة فقدم الأم. وهذا منتهى يعني البلاغة في الخضوع ويعني التواضع والعناية والإكبار للأم. وقال النبي في الأب، الأب أوسط أبواب الجنة، الجنة لها ثمانية أبواب، وإن باب الوالد هذا أوسط أبواب الجنة، ومعنى أوسطها قيل أعلاها وأشرفها. فأشرف أبواب الجنة، والجنة قد سميت أبوابها بالطاعات، باب الصلاة وباب الصوم وباب الريان وباب الجهاد وباب الوالد، باب الوالد. فأهل يعني العناية والإحسان للوالدين هذا بابهم. وقد جاء في الحديث أن أهل الإيمان يدعون يوم القيامة من أبواب الجنة، كل من قام بعبادة فأداها من هذه العبادات على أحسن صورها وكان مبرزا أو مقدما فيها، فإن ملائكة الباب ينادونه، يا فلو يا فلان ادخل من هنا ادخل من هذا. وقال أبو بكر لما سمع ذلك قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، ما على من يدخل من أحد هذه الأبواب من ضرورة، يعني ما عليه ضرر. الذي يدخل من أي باب من أبواب الجنة فينادى من أي باب من أبوابها فيدخل عليه من ضرورة، فهل يدعى أحد من أبوابها جميعا؟ فقال له نعم، وأرجو أن تكون منه، وأرجو ورجاء النبي حق صلوات الله وسلامه عليه يدعى من أبواب الجنة الثمانية، أن يدعوه ملائكة كل باب أن يدخل من عندهم تشريفا وتكريما لهذا العبد الذي كانت له هذه السابقة وهذه لا نقول المشاركة بل هذا يعني التبرر البراز والسبق في عمل هذه الطاعات التي هي أبواب الجنة. فالشاهد هنا أن باب الوالي باب عظيم من أبواب الجنة. إذن الأمر عبادة لله تبارك وتعالى، يعني طاعة الوالدين والإحسان للوالدين طاعة لله تبارك وتعالى وحق ينبغي أن يؤدى، ودين يجب أن يقضى، دين في يعني في عنق الأبناء يجب أن يقضى، ومن لم يقض هذا الدين لا شك أنه مطالب فيه. وأما قطعه يعني قطيعته فذلك يقطع به السبيل، لا يصل، لا يصل الجنة، يدخل الجنة قاطع، فأهل القطيعة لا يدخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع لقطع رحمه. وفي الحديث أنه إذا ضرب الصراط على ظهراني جهنم قامت الأمانة من جانب والرحمة من جانب. الأمانة أمر معنوي لكنه يصبح هنا أمرا حسيا، يصبح هذا واقع، شيء مخلوق واقع. وكذلك الرحم، الرحم هذه أمر معنوي ولكن يجعله الله تبارك وتعالى هنا أمر حسي. فمن وقيامها على جنب الصراط معناها أنك إن كنت وصول الرحم مراعي للأمانة وصل قطعت الطريق جزت الصراط، وأما إذا كنت خائنا للأمانة قاطعا للرحم ستقطع، سينقطع بك السبيل، ستقع في النار حتما. وقد قال الله تبارك وتعالى للرحم، قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الرحم استعاذت به أو لجأت إليه واستعاذت به، وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها الله تبارك وتعالى أما يسرك أنه من وصلك وصل ومن قطعك قطع. فهذا كلام الرب الإله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى للرحم. قال لها تسرين بأنه من وصلك وصلته، يعني من وصل رحمه وصلته، ووصله أمر عظيم جدا يدخل فيه كل هذا. ومن هذه الصلة أنه يقطع الصراط الذي هو أعظم مخوف في المحشر، أعظم مخوف يخاف في يوم القيامة هو العبور عن الصراط، لأن هذا الصراط هو على ظهر الجهنم. من عبر الصراط خلاص أصبح قريبا من دخول الجنة، ومن لم يعبر الصراط وقع في النار، فهذا لابد أن يقع في النار. فمن الوصل، الوصل بالله تبارك وتعالى، الوصل بطاعته ومحبته ورضوانه، ومن الوصل كذلك أن يصله الله تبارك وتعالى ليقطع الطريق ويقطع الصراط، يعني الصراط إلى جنة الرب سبحانه وتعالى. أما يسرك، يقول الله للرحم أما يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. تحت هذا معاني عظيمة، تحت معاني الإحسان للوالدين معاني عظيمة قصرنا فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرزقنا العناية والاستقامة على أمره سبحانه وتعالى والبر بالوالدين حال حياتهما وبعد وفاتهما. استغفر الله استغفر استغفر الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. البر بالوالدين لا ينقطع بالوفاء، وإنما يمكن أن يستمر بعد الوفاء. فبعد الوفاء يمكن أن يقوم الإنسان في بر والديه بأمور كثيرة، كما جاء في الحديث يا رسول الله هل بقي من بر والدي من شيء أضرهما به بعد وفاتهما؟ فقال له النبي نعم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فاد عهودهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما والإحسان إلى يعني قريبهما أو صديقهما أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقال إن من أبر البر أن يصل الإنسان أهل ود أبيه. فصلة أهل ود أبيه يعني الذي كان يودهم أبوه في حياته، فإن وصلهم كان هذا من البر بالأرض. وثمت أثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يروي عنه نافع مولاه يقول كنا في طريق مكة، يقول وكان لابن عمر حمار يتروح به يعني ريح نفسه عليه من ركوب الناقة. ركوب الناقة فيه يعني فيه راحة وفيه مشقة، هزة الجمل في المشي، فكان أحيانا لم يتعب من ركوب ناقته ينزل يتريح ويركب هذا الحمار مش عليه شوية ثم بعد ذلك يعني يعود المشي أو الركوب على ناقته. يقول فمرنا ببعض الطريق إذا رجل أعرابي دو يعني فرحب يعني به عبد الله بن عمر وجاء أول شيء طلعت عمامته خطلوا إياه وأعطاه الرداء وأعطاه الحمار. فاستعجب يعني استعجب نافع. وبعدين قال له يعني هؤلاء البدو يعني يكفينا أي شيء، هذا رجل عربي يعني إن كنت متصدقا يعني تصدق عليه بشيء ويكفي لو تصدقت عليه بشيء. قال له تعطيه أمامك، تعطيه ثوبك رداءك وتعطيه حمارك تتروح عليه ترتاح عليه في هذا السفر، السفر الطويل يعني مكة المدينة. فقال له يقول عبد الله بن عمر لمولاه نافع، قال له إن والد هذا كان صديقا لعمر. قال له أبوها الرجال هذا هو هذا كان صديق لعمر لأبيه بيته. فأنظر وقال له أخبره بأن من أبر البر يعني من بر عبد الله بن عمر بوالده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن وصل واحد من يعني أصحاب عمر بن الخطاب ومش هو نفسه، هذا ابنه كمان، هذا ابنه. وقال له هذا أبوه كان يعني صديقا لعمر فوصله لهذا وأعطاه ما كان محتاجا إليه نوع من الصلة له، وكأنه يفعل هذا من باب البر بوالده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذا صورة من عمل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى يعني عليهم أجمعين في برهم بوالديهم. نحن على كل حال يعني المتكلم بهذا الكلام قصر يشعر بالتقصير نحو والديه، ولا شك أن كثيرا منا قد قصر في حق الوالدين. إن كنا قصرنا في حق الحياة فإن بعد الممات أمر في أبواب كثيرة، الدعاء لهما، الدعاء لهما، الصلاة عليهما، الصلاة اجعل لهم يعني جزء من دعائك، فتدعو لهما، تصدق عنهما، الحج والعمرة أن يحج كما يعني في الحديث أفأحج عنهما فقال حج عن أبيك واعتمر. الصدقة، وهذا باب واسع من الأبواب، وإدامة الدعاء هذا أمر عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فدعاء الولد لوالديه هذا يصبح عمل يستمر، عمل الوالد، لأن الولد من كسب أبيه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من الكسب الصالح لوالدينا، وأن يرزقنا الله تبارك وتعالى طاعتهما والبر بهما أحياء وأمواتا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، انصر واحفظ إمامنا وأميرنا وولي عهد الأمين، وفق اللهم تبارك وتعالى يعني أمة محمد إلى الخير، واجمعهم على طاعتك، وانصرهم على عدوك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قولوا قولي هذا، أقم الصلاة.